أين أنت يا ربي؟ عرفني طريقك، ومهما تكلفني مش رايح لغيرك. أين أنت يا ربي؟ عرفني طريقك، ومهما تكلفني مش رايح لغيرك. أسمع أن طريقك مليانا بالأشواق، أسمع أن طريقك مليانا بالأشواق، لكن معك يا ربي دون كل الآلام، لكن لأن غلبت العالم والشيطان والخطية. أين أنت يا ربي؟ ابني تلك العطية. لأن غلبت العالم والشيطان والخطية. أين أنت يا ربي؟ ده انت هو الطريق والحق والحياة، دربني كي أحيا فيه وذوبني في ثنايا. ده انت هو الطريق والحق والحياة، دربني كي أحيا مهما طال عمري. الدنيا مش هتدوم لي، ده انت اللي حامل همي وحزني وكلي.